أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله. أحاديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أحييكم أحبتي المستمعين وأرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ونحن عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. مستمعي الكرام، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لباب من أبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله، وهو باب ما جاء في التشديد للغيبة للصائم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وذكر معالي الشيخ أن الحديث يدل على أدب عظيم من آداب الإسلام، وهو حفظ اللسان عن عورات المسلمين، فإن من مقاصد الصيام أن يتربى المسلم على أن يكون طاهر القلب عفيف اللسان حافظا لجوارحه من المعاصي والآثام. لا أريد أن أطيل عليكم، أترككم مع الدرس وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه قريب مجيب. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي نبه فيها على ما ينبغي أن يكون عليه الصائم من حفظ صومه، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصوم، وجعل فيها من الأسرار والحكم والفضائل ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ففي الصوم من تهذيب النفوس واستقامة القلوب والقوالب لله عز وجل الخير الكثير، حتى إن بعض العلماء قال إن عبادة الصوم أفضل من الصلاة، لقوله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قالوا فلما اختص به سبحانه وتعالى وجعل له هذه الخصيصة دل على أنه أفضل العبادات بعد الشهادتين، هذا مذهب بعض العلماء وهو مرجوح. والصحيح أن الصلاة أفضل من الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن خير أعمالكم الصلاة. لكن هذا في إشارة إلى تعظيم العلماء للأحاديث الواردة في فضل هذه العبادة. شرع الله الصوم أياما معدودات، ولم يكن المقصود حبس النفس عن الطعام والشراب بمقدار ما يقصد من المعاني العظيمة والسامية الكريمة التي تهذب القلوب والقوالب وتجعل المؤمن منقادا إلى ربه، مستجيبا لخالقه، طاهرا في ظاهره وباطنه. 23 يوما يعلم الإنسان فيها كما في هذا الحديث كيف يصون لسانه عن أن يرتع في أعراض المسلمين، يعلم فيها كيف يصون هذا العضو من أعضاء جسده الذي يكبه في النار على وجهه إذا لم يتق الله في أعراض المسلمين. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإن العبد ليصوم النهار ويقوم الليل ويعمل الطاعات ويتصدق ويحسن، ثم ينقلب إلى مجلس من مجالسه فيتهكم بولي من أولياء الله فيحبط الله بذلك عمله، ولربما تؤخذ عليه حسناته، ولربما يحمل من أوزار من تكلم فيه فسبه وشتمه ما هو في عافية منه. فجعل الله عبادة الصوم تهذيبا لهذه النفوس، والنفس أمارة بالسوء، فإذا تكلمت زلت، ولربما التمس الإنسان أن يضحك أصحابه بالسخرية بإخوانه المسلمين لكي يبوء بإثم يتمنى إذا رأى عاقبته أنه لم يتلفظ بكلمة. وكم من كلمة أوردت صاحبها الموارد، واللسان عضو خطير. العلماء رحمهم الله ذكروا في الصوم الغيبة، وإذا تأملت الغيبة وجدت ضابطها ذكرك أخاك بما يكره. وهذا الذكر يعني البعض يستشكل لماذا يذكرون الغيبة، لأنه إذا كانت الغيبة ذكر لأخيك بما هو فيه ولكن يكره أن تذكره به فتكون غيبة، فما ذلك إذا ذكر في الإنسان ما ليس فيه وهو البهتان. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه فقد دهته. بهتان والعياذ بالله. وجاء هذا الحديث بهذا اللفظ الذي يدل على خسارة الصائم إذا رتع في أعراض المسلمين، وخسارة الصائم إذا صامت أحشاؤه وأمعاؤه ولم تصم جوارحه، وخسارة الصائم إذا صام داخله ولم يصم خارجه، وأن الصوم صوم الظاهر والباطن، وصوم السر والعلانية، وصوم الجنان والأركان، وصوم الجنان واللسان، وصوم القول والعمل. الصوم هو العفة والصيانة والتحفظ والإمساك عن حدود الله ومحارمه. هذه الأيام 30 أو 29 يعلم الإنسان فيها إذا جاء يتكلم أين يضع لسانه، وإذا جاء يتحدث أين يضع لسانه، حتى ولو استفز، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل، قيل ليقل بلسانه وقيل ليقل لنفسه، فليقل: إني صائم، إني صائم. وهذا يدل على أن الصائم أبعد ما يكون عن أبرام الأقوال، وأبعد ما يكون عن فحش القول. هذب الله أقوال الصائم. أولا هذب أعظم شيء في الصائم وهو قلبه، لأن الصوم يربي في الإنسان الإخلاص، والصوم يربي في الإنسان كراهية الرياء والنفاق والغش والكذب، لأنه يستطيع أن يتوارى عن أعين الناس ويأكل ويشرب، ولكنه لا يصوم إلا وهو يعامل الله عز وجل، فهذا يربي فيه الإخلاص. ولذلك قالوا إن الصوم، لما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إن الصوم فإنه لي، لقوة الإخلاص في الصوم، وعبادة الصوم فيها من الإخلاص ما قل أن يوجد في غيرها بالصورة الموجودة في الصوم. ومن هنا حتى قال بعض العلماء أن الصوم لا رياء فيه، وإن كان الشخص يرائب أن يقول إني صائم، لكن مراد أصل العبادة أن مبنية على الإخلاص، وهذا معنى قولي فإنه لي وأنا أجزي به. فكسب الناس وشتم الناس وغيبة الناس منهي عنها في الصوم. وأجمع العلماء رحمه الله على أن من آداب الصوم الواجب التي ينبغي أن يلتزمها المسلم في صيامه ألا يسب ولا يشتم ولا يصخب ولا يجهل ولا يغتاب. واختلف العلماء رحمهم الله لو أنه صام فاغتاب في صومه هل يبطل صومه؟ لا، يكاد يكون كالإجماع أن الصوم لا يبطل، وبعض فقهاء الظاهرية ويحكى مذهبا لهم على أنه إذا اغتاب بطل صومه، ومن أهل العلم من ضعف الخلاف في هذا. والصحيح أن الصوم لا يؤثر فيه إلا الأكل والشرب وغيره من مفسدات الصوم المعروفة كالجماع. وأما بالنسبة للغيبة فإنها تنقص أجر الصائم ولا توجب بطلان صومه، وهذا هو الصحيح. وأن الحديث في قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لا مفهوم له، فالله ليست له حاجة في أن يدع العبد طعامه وشرابه سواء كان محافظا على صومها أو غير محافظ، فلا مفهوم له. وإنما المراد بيان الشدة في التساهل في آفات اللسان من السب والشتم وغير ذلك من المحرمات. وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بالزور نسأل الله السلامة والعافية، العمل بالكذب واتباع الباطل، فتجد الإنسان نسأل الله السلامة والعافية يترك الحق والأصل ويعمل بالزور والكذب. من العمل بالزور ويمثل بما تعم به البلوى أن تجد الإنسان مع جاره أو مع صديقه لا يعرف من جاره إلا خيرا، فيأتي شخص ويقول له جارك يفعل، جارك كذاب غشاش، جارك يأكل أموال الناس، فيأتيه بتهمة في الجار، فتجده يعمل بهذا الزور لا يستدين ولا يستوثق، فإذا جاءه الكذب عمل به من صلى الله عليه وسلم سماعون للكذب، فأي تهمة تجده يتلقف، بعض الناس يتلقف أي كلمة في الناس، ولذلك يقولون أن الذنوب دركات والعياذ بالله. من الناس من إذا سمع الكذب صدقه فهو بحال سوء والعياذ بالله، وأسوأ منه إذا صدقه وحققه، يقول نعم أنا كنت أقول هذا فلان كذا حققه، يعني الأول أخف من درجة يقول فلان قال لي، لكن هذا نسأل الله السلامة والعافية يقول نعم أنا كنت أنظر إليه ماذا حققه، فيرمي برجم الغيب والعياذ بالله. وأسوأ من صدقه وحققه ونشره نسأل الله السلامة والعافية لكي يبوء بآثام الناس ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، فويل لمن حمل القذف والتهمة في أعراض المسلمين، السب والشتم واتهام الغافلين واتهام بالزور، العمل بالزور، العمل بالكذب. المسلم القوي في إسلامه وإيمانه لا يمكن أن يخطئ ولا يمكن أن يستجري أحد بالباطل، لأنه إذا تمكن من الحق فليس للباطل عليه سبيل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ماذا قال أبو أيوب رضي الله عنه وأم أيوب؟ أنكروا عن عائشة السوء فزكاهم الله من فوق سبع سماوات، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، جاءنا المسلم مع المسلم كنفس واحدة، بأنفسهم خيرا، ما تجده يزكي نفسه ويطعن في أخيه ويتمنى السوء له. العمل بالزور بلاء عظيم، وإن من الناس من ينسي ويصبح والعياذ بالله حمالا للكذب، وفي الحقيقة حمالا لحطب جهنم، لا يريد إلا الغرائب، يعني لا ينشر إلا غريب القول، فتجده نسأل الله السلامة والعافية بمجرد ما يسمع في أي طالب معه أو زميل له أو جار له أو صديق له نسأل الله السلامة والعافية سرعان ما ينشر ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم أن هذا كذب وأن هذا غش وأن هذا زور وأنتم لا تعلمون، والله يعلم أن هذا الكذب إذا أشيع في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن وراءه الشر الوبيل وأن وراءه الشر المستطيل، ولذلك تجد من يعمل بالزور يحرمه الله من الخير نسأل الله السلامة والعافية. من أول شؤم العمل بالزور أن الإنسان محروما بالخير، فتجده محروما من سلامة الصدر، محروما من عفة اللسان، لأن السيئة تدعو إلى أختها، وثقثقة تامة أنه لم يتكلم أحد في عرض المسلم إلا جره هذا الذنب إلى ذنب آخر، لأن من عمل السوء يقاد إلى سوء بعده فسنيسره للعسرة، ومن ذب عن المسلمين وصام لسانه وحفظه وتأدب بأداب الصوم وأداب الفطر وهي حفظ عورات المسلمين صام الله لسانه وعصمه عصمه بعصمته سبحانه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصبح على قلبين، ألا أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر، تزكية من النفس صلى الله عليه وسلم، وهو العمل بالزور. إذا جاء الإنسان الباطل حينما تعرض الفتن، ما هي الفتن؟ الكلام في الناس، سب الناس، شتم الناس، الزور كله إذا عرض على قلب المؤمن ينكره. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. تعرض عليه مثلا، يعرض عليه غيبة الجيران، يعرض عليه غيبة عامة المسلمين، يعرض عليه غيبة الأقرباء، يعرض عليه غيبة العلماء، فينكر ينكر ينكر حتى يصبح قلبه لا يقبل بغيبة. وتجده من أسهل ما يكون عليه أن يكره الغيبة وأن لا يكاد مسلما. والعكس، يبدأ الشيطان معه بغيبة عامي من عوام المسلمين، ثم بعد ذلك بغيبة جاره، ثم بعد ذلك بغيبة ذي الرحم. فإذا بها، لأن غيبة الجار ليست كغيبة عامة المسلمين، وغيبة ذي الرحم ليست كغيبة عامة المسلمين، وغيبة العالم ليست كغيبة الجاهل، فلا يزال والعياذ بالله. وأي قلب أشربها نكت فيه نقطة سوداء، حتى تصبح على قلبين، على أبيض مثل الصفا. ولذلك تجد بعض إذا جاءه الزور لكي يعمل به يأباه بفطرته وطبيعته، لأن الله جبله على ذلك ووفق وعصمه. وأما الآخر وعلى أسود مرداد كالكوز المدخن، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقال لي يا فلان اتق الله، هذا إمام من أئمة المسلمين، هذا عالم من أئمة. يقول لك لا لا، ما عندنا فرق، ما عندنا. أشرب النكتة فيه نكتة سوداء إلا ما أشرب من هواه. ما في مسألة هذا عالم ما عالم، هوى. إذا هو عالم عنده فهو عالم، إذا ليس بعالم فليس به. ما أشرب من هواه. تزكية الأمة، يقال له هذا الإمام أبو حنيفة أجمعت الأمة على جلالة قدري ورفعة. يقول لك أبدا، قال فلان فيه كذا وكذا. فلان ما قال، قالت الأمة، لأنه يهوى هذا الشيء. نسأل الله السلامة والعافية. قول الزور والعمل به مهلكة للإنسان. وجعل الله عبادات، العبادات تربي في الإنسان كيف يبتعد عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن. فتجد الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلها طهرة للإنسان، ليست عبادات شكلية وليست أمورا معينة يرتبها الإنسان ويفعلها خالية من معانيها السائمة. ألا لا صام من لا صامت جوارحه، لا صوم لمن لم تصم جوارحه، لا صوم لمن لم يعظم حرمات الله وحرمات المسلمين ويتألم من شهر الصوم، كيف يكون كلامه معدودا، كيف يكون كلامه فيما يعنيه. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا صاموا فزعوا إلى المساجد ويقولون نسلم ويسلموا منا ويسلموا منا، نسلم ويسلم منا، لا قال فلان ولا علان، فزعوا إلى المساجد. وتجد العبد الموفق الصالح الذي يريد من الله تمام الأجر واستكمال الأجر وصوم الشهر، تجده قد شغل لسانه بقراءة القرآن، تسبيح والاستغفار وذكر الله عز وجل والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فإذا بصومه في أعلى المراتب. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أيها الإخوة المستمعون، كم نحن بحاجة إلى شكر الله عز وجل على النعم التي أكرمنا بها ربنا جل وعلا، فإن الله يرضى عن العبد الحامد الشاكر الذي يصبح ويمسي وهو يثني على الله تعالى ويشكره على عظيم مننه وجزيل عطائه. نبقى في الدقائق الآتية مع حديث لشيخنا عن استشعار النعم في رمضان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ليتبرد. وهذا إذا قرأه الإنسان لا يقرأه بقلب غافل. والله لو أن الكثير من الشباب اليوم وصغار السن، ما نقول ناشيات، أدركوا الأيام التي لم تكن فيها هذه الكهرباء لعلم مقدار نعمة الله ولطفه، خاصة في هذه الأزمنة الحارة الشديدة.

يبرده ويبرد وهو في يده، لأن الله قال، لأن الله أمر، لأن الله أعطى. ما أحد أعطاك، ليس هناك أحد تفضل عليك غير الله. وسخر لكم هذه الكهرباء تنسف أمة، لو انفجر سلك كهرباء في الطائرة وهي في الجو يقتل أناسا في طرفة عين، مئات يقتلون في طرفة عين. هذه الكهرباء من الذي سخرها؟ وهي نار عدو لك. إن هذه النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، عدو لكم. فمن الذي سخرها الله؟ انظر إلى هذا الصحابي الجليل في صلاحه وتقواه وورعه، عبد الله بن عمر الإمام الزاهد، من شدة الحر يبل الثوب ويضعه عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك. تعلم نعم الله حتى تعرف من هو الله وتقدر الله حق قدره. كل نعمة حينما تأتي تتنعم بها اعلم أن الله أعطاكها، ولو شاء الله لانقلبت عليك نقمة، ولو شاء الله لم ترها عينك ولم تسمع بها أذنك. فكل شيء حتى القلم في يدك كتب الله، أمره الله أن يكتب وهو في يدك، ولو شاء الله أن يجف، ولو شاء الله أنك ما تكتب. كل شيء تتفكر فيه بعظمة الله عز وجل، ترفع الثمرة رطبة، ترفع تريد أن تفطر وأنت صائم وتقول سبحان الله، لأن الله كتب أن هذه الرطبة تأتي من القصيم إلى المدينة، ومن الرياض إلى المدينة، ومن المدينة إلى الرياض، لأنها رزق عبدي فلان، فطورا له من صومه، أو فطورا له في صباحه من يومه، يأخذها مع القهوة يستصبح بها. لكن هل سأل نفسه أن هذا البن الذي يطحن من الحبشة أو يأتي من اليمن أنه رزق ساقه الله لك؟ غفل عن النعم، متى تشكر؟ متى تشكر؟ لا يشكر الله إلا من أحب الله. ولذلك قال إني أحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنستفق من هذه الغفلة، هذه النعم التي نعيشها ينبغي أن نذكر بها أنفسنا، وأن نذكر بها أولادنا وإخواننا، وكل من أعطاه الله خير يذكر به، فإنه أقل وعشر من عشار، يمكن أقل من العشير، من فضل الله عز وجل عليه. ومع هذا إن ذكرت الله ذكرك، وإن شكرته في النعمة بارك الله لك فيها، وإن شكرت أحبك زادك، وسنجزي الشاكرين، والله يحب الشاكرين الذي يشكر الله. ولذلك الشكر لا يعطى إلا لأهل التوحيد الخلص، المؤمنون الكاملون في إيمانهم، بقدر محبة الله للعبد يعطيه الشكر، لأن الشكر هذه منزل عظيم. الشكر كل شيء، حتى لو نظارة تضعها على عينك، حتى لو كساء تضعه على رأسك، شكر، لأن هذه النعم ما هي عبث، وما أعطيت عبثا، حرمها غيرك وأعطيتها. انظر السلف حرموا هذه النعمة وأعطيناها، حتى إن الرجل يريد أن يقضي أي مصلحة يسافر في شدة الظهيرة، في شدة الحر والقر، وهو في داخل سيارته في أبرد ما يكون. كان الناس في القديم إذا وضع، وهذا يعرفه كثير من الذين أدركوا هذه الأيام، أنهم يضعون الماء في الشراب ويضعونه في السقاء والأخبية. في الصيف إذا برد ما يصل حتى بداية البرودة الموجودة الآن بدايتها، وهذا أبرد ما يكون، وأنت الآن تجد الثلج. والله إني في يوم من الأيام في شدة الظهيرة مسافر من الرياض إلى الطائف، ووقفت لآخذ ماء اشتريته من المحطة، ولما شربته يعلم الله أني بعده ما تمالكت نفسي، تعجبت كيف هذا الماء، من أين جاء؟ الصفا من مكة، يقولون شركته في مكة، ويكون رزق لعبدي فلان في طريقه ما بين الطائف والرياض. أرزاق قسمها ربها، خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس أحدا. لا تحسب أن هذا كله عبث، تدخل وتخرج وتتبرد وتتدفى، إن جاءك الشتاء تدفأت، وإن جاءك الحر بردت، ما هو عبث هذا. ستحاسب والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله لتسألن عن نعيم يومكم. أحبتي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد